قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال حدثنا أبو صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه ما اسم أخته الفريعة وهناك صحابيان آخران يقال لهما سعد بن مالك فمن هما سعد بن أبي وقاص وأبو سهل سعد بن مالك الساعدي أحسنت وأبو سعيد مهاجري أو أنصاري أنصاري ويعتبر من الصحابة الشباب الصغار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار مر بنا ترجمة الباب ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فذكر الإمام البخاري الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فتوقعنا أن الباب منعقد للشفاعة ثم جاء الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن فقلنا إنه انعقد الباب لقوله إلا لمن أذن له ثم جاء الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان قال علي ولا قال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وهذا الحديث الذي قرأته نعم يقول الله يا آدم ففهمنا أن الباب لإثبات القول يقول الله والحديث الآتي أعجب قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة جاء في رواية أخرى من قصب لا نصب فيه ولا وصب والغيرة التي كانت هي ما يحصل في قلوب الضرائر و وكلاهن في الجنة رضي الله عنهن، وكلاهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دنيا وأخرى. ومقدار الغيرة التي في قلوب بعضهن على بعض لا تخرجها إلى معصية الله جل وعلا. فأقول وهذا أيضا ما يظهر لي فيه وجه دلالة على الباب إلا وقوله أمره ربه، أمره ربه. فأمره شبيه بقوله أذن له، فلعله والله أعلم أراد هذه المعاني كلها. ارفع صوتك. البخاري أشار إلى المراد بالباب بعد الآية. وقال مسروق إذا تكلم عن ابن مسعود إذا بعد الآية قال ولم يقل ماذا خلق ربكم، مش موجود عندي. قال ها نعم نعم موجود، ولم يقل ماذا خلق ربكم، ماذا خلق ربكم. أي نعم، لكن سيكون المراد أن أمره وقوله وإذنه داخل في هذا، ماذا قال ربكم ولم يقل ماذا خلق ربكم، فأثبت القول لله عز وجل. لكن كما ذكرت لك ماذا قال ربكم، فأين في قوله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن؟ أي فما وجه الشاهد مع قوله ولم يقل ماذا خلق ربكم؟ يعني إثبات الكلام لله. لا بأس، إثبات الكلام لله، ماذا قال رب، ما بناء على أن القرآن كلام الله. من حيث ماذا؟ ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن. قال الحاه في الكلام على قوله ما أذن الله لنبي إلى آخره، أشار بإيراده هنا إلى حديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وذكره البخاري في خلق أفعال العباد عن ميسرة. وقوله أذنا بفتح الهمزة والمعجمة، إذن أذنا أي استماعا. خيرا. المهم كل ما تضمنته الأحاديث نحن نؤمن بها، سواء ما دل على الصوت أو القول أو الإذن أو الأذن أو الأمر، نؤمن بذلك كله على ما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي فيه ذكر آدم هو الذي يحفظ إن شاء الله شيخ البخاري فيه عمر بن حفص. يقول السائل: نصحت إخواني في البيت بترك الاختلاط بين أسرهم، فقالوا: الذنب الذي لا يغفره الله هو الشرك. صدق، الذنب الذي لا يغفره الله هو الشرك. دعنا نناقش ما دون الشرك، ما الذي يحصل فيها؟ الذي يحصل أنه قد يعذبه الله في النار وقد يغفر، فهل عنده ضمان أن لا يعذب في النار؟ قد اعترف أنه ذنب، ومن أذنب استوجب العقوبة، فإن شاء الله عاقبه وإن شاء غفر له. فإذن قد اعترف أنه معرض لعقوبة الله. نعم، فليتق الله. نعم، أنا أسأله: الذي يقارف الذنب أرضى الله أو أغضبه؟ واضح. إذن كم تغضب الله مرة في اليوم؟ كلما دخل البيت ورأى زوجة أخيه، كلما دخل البيت ورأى زوجة أخيه، كلما دخلت عليه الغرفة، كلما أكلوا سوا، كلما كل هذه اللقاءات ذنوب متكررة أنت فيها تغضب الله. وكما ذكرنا لكم أن الذنب الصغير يصبح كبيرا إذا تكرر كثيرا. أغضبنا، انتقمنا منهم. ذكرنا لكم أن الحبة التمر أكبر من الحبة السوداء، صح ولا؟ خذ حفنة من حبة سوداء يصرنا أكبر من التمرة. لو وضعتها في الميزان وضعت حفنة من الحبة السوداء تصبح أثقل من التمرة، مع أن الحبة الواحدة صغيرة، لكن حين كثرت صارت أكبر من الكبيرة. فلهذا قال العلماء: لا كبيرة، لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم، قال: يذكر بعض الدعاء من حديث عائشة كان خلقه القرآن، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي. التعبير معاصر والأولى تركه، فقصده أنك كلما رأيته تذكرت أدلة الكتاب والسنة، فهذا المعنى من هذه الحيثية صحيح، لكن قرآن يمشي يعني الأولى تركها. ما معنى قوله: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت؟ يعني أن المنافقين كانوا إذا جاء وقت الجهاد في سبيل الله عيونه تتقلب حتى يظهر الأبيض ويضيع الأسود، سواد عينه يضيع مثل الذي في غمرات الموت، نسأل الله السلامة.